اشتغل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، انتجبه لولايته، واختصه برسالته، وأكرمه بالنبوة أميناً على غيبه، ورحمةً للعالمين، وصلى الله على محمدٍ وآله وعليهم السلام. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. تكلمنا في الأسابيع الماضية عن الابتلاء وحقيقته، التي قال وإذ ابتلى إبراهيم، وتكلمنا أيضا عن الكلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وعرفنا حقيقة الكلمات فيما مضى. واليوم نتحدث عن الإمامة، حيث قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. فما معنى الإمامة هنا؟ وما معنى الإمامة بشكل عام؟ الجواب أن الإمام هو من يقتدي به الناس ويتبعونه في أقواله وأفعاله. فالإمام هو الذي يقتدي ويأتم به الناس ويتبعونه في أقواله وفي أفعاله. سؤال: هل النبوة هي الإمامة؟ وهل معنى الإمامة هنا في قوله إني جاعلك للناس إماما يعني جاعلك نبياً؟ قال جملة وذكر عدة من المفسرين بأن المراد من الإمامة هنا يعني النبوة، ودليلهم على ذلك أن النبي يقتدى به، فكل أمة تقتدي بنبيها. وأيضاً يقول عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فوظيفة الرسول أنه يطاع، كل رسول أرسله الله حتى الأمة تطيع ذلك الرسول. إذن معنى الاقتداء به أنه إمام، فعلى هذا الأساس يكون معنى الإمامة يعني النبوة. جملة من المفسرين قالوا ذلك، بأن معنى الإمامة في قوله إني جاعلك للناس إماما يعني جاعلك للناس نبيا. سؤال: هل هذا المعنى مقبول؟ الجواب: هذا المعنى في غاية السقوط، معنى ليس مقبولا. فإن للإمامة معنى وللنبوة معنى آخر، ولا يمكن أن يكون وتكون حقيقة النبوة معناها الإمامة، ولا يمكن أن تكون حقيقة الإمامة هي النبوة. وذلك أولاً لأن قوله عز وجل إني جاعلك للناس إماما، إماما ها هنا اسكت يا أبا أحمد، قلنا في خطبة الجمعة ممنوع الكلام، صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. إمامة هنا مفعول ثاني. طبعا تعلمون بأن الأفعال الكلمة في اللغة العربية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، ومن الأفعال لازم ومتعدي، ومن المتعدي ما يتعدى إلى مفعول واحد، ومن الأفعال ما يتعدى إلى مفعولين بذاته. ومن ذاك باب جعل، تقول جعلت العنب زبيبا، أخذت مفعولين، بينما مثل كتب تقول كتبت الدرس، أخذت مفعولا واحدا. اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، فإني جاعلك، هاي الكاف هي المفعول الأول، للناس إماما، إماما هذا هو المفعول الثاني لجعل. ويقولون بأن اسم الفاعل لا يعمل عمل الفعل إذا كان دالا على المضي، يعني إذا كان دلالته بالماضي لا يعمل عمل الفعل، وإنما يعمل عمل الفعل إذا كان للحال أو الاستقبال. فإمامة إني جاعلك للناس إمامة هو مفعول ثاني، ولا يعمل اسم الفاعل إلا إذا كان دالاً على المستقبل، فمعنى الكلام بأني جاعلك فيما سيأتي، جاعلك في المستقبل إماماً وليس الآن. وعلى هذا الأساس لا معنى لأن يقال بأنه يوحي إليه ويقول له إني جاعلك للناس إماما يعني جاعلك للناس نبيا، وهو نبي بالفعل، فإن النبوة لابد أن تكون مسبوقة بالوحي. فعلى هذا الأساس لا يمكن أن يكون معنى النبي، أن يكون معنى الإمام هو النبي. وثانيا إن قد عرفنا في الأبحاث السابقة بأن النبي إبراهيم إنما كان مستحقا للإمامة بعد جملة من الابتلاءات، فإنما ذلك صار له بعدما جاءت الملائكة له بالبشارة بإسحاق وإسماعيل، وإنما جاءت الملائكة بالبشارة في مسيرهم إلى قوم لوط. والنبي لوط كان النبي إبراهيم نبيا قبله، إذن لا يمكن أن يكون معنى الإمامة إني جاعلك للناس إماما يعني نبيا، لأن إبراهيم كان نبيا قبل لوط عليه السلام. السؤال ما هو منشأ هذا التفسير للإمامة؟ في الحقيقة إذا نظرنا إلى كتب التفسير نجد هناك صراعا أحيانا على المفاهيم من قبل التعصب للمذهب، فحيث إن هذه واضحة في روايات عديدة عن أهل البيت بأنها تثبت الإمامة لعلي عليه السلام، وهناك من يناوئ علي من بداية التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا، فتجد التعصب عادة يأتي بألفاظ وبمعاني أخرى ليبعد ذلك عن علي بن أبي طالب، من قبيل ما حدث في قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هي هذه واضحة، ما في أحد يتصدق عادة وهو راكع. هذه قضية خاصة حدثت في تاريخ الإسلام، وهو أن علي بن أبي طالب تصدق بخاتمه وهو راكع ونزلت هذه الآية. لكن تجد التعصب للمذهب، لا، يحرف هذه الآية ويذكر معاني بعيدة جدا، حتى يقول بأن هذه الآية ليست في علي بن أبي طالب. والإمامة هنا نفس الشيء، لماذا فسرت الإمامة بالنبوة وهناك وضوح بأن الإمامة لها معنى والنبوة لها معنى آخر؟ لكن تجد التعصب يقول بأن قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام إني جاعلك للناس إماما، يعني شنو إمام؟ يعني إني جاعلك للناس نبيا. مو معقول هذا، هو نبي ويجي ويقول لا أنا جاعلك نبي بعد هذه الابتلاءات؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، يعني جاعلك نبيا، هل هذا معقول؟ هو نبي يقول أنا جعلك نبي؟ ما يمكن. لكن تجد التعصب الأعمى. فهناك من فسر الإمامة بمعنى النبوة، وهناك من فسرها بمعنى المطاعية. ليش جاءت هاي المطاعية؟ لأن الله سبحانه وتعالى في سورة النساء يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. يعني شنو ليطاع؟ حتى يطاع لابد أن يكون إماماً، ففسروا الإمامة بالمطاعية بأن يطاع. وهناك من فسر الإمامة بمعنى الخلافة، فالذي لا يكون خليفة بالفعل ليس إماما. وحيث علي بن أبي طالب لم يكن خليفة في بدايته فليس إماما. وهناك من فسرها بالوصاية، إني جاعلك للناس إماما، يعني وصيا أو الرئاسة في أمور الدين والدنيا. وكل هذه لها معاني محدودة ولا تساوي الإمامة. لماذا؟ لأن معنى النبوة تحمل النبأ من جانب الله، النبأ يعني الخبر، فالنبي هو شخص تحمل أخبار وأوامر ونواهي من جانب الله ليبلغها للناس. يقول أنا نبي، الله قال هالشكل وهالشكل، هذا معنات النبوة. وليس مأخوذا فيها أن يكون إماما، يعني ليس كل نبي إماما، مو بشرط. فإن النبي معناه تحمل النبأ، ومعنى الرسالة تحمل التبليغ، لأن عندنا الرسالة يعني لابد فيها شنو؟ لابد فيها مرسل ورسول ومرسل إليه وهو الناس. فالرسول إذن من هو؟ أو الرسالة ما هي؟ هي تحمل إبلاغ الناس. ولاحظوا اختلفت النبوة في معناها عن معنى الرسالة. النبي هو يتحمل النبأ، بينما الرسول يتحمل تبليغ النبأ من جانب الله سبحانه وتعالى. والمطاعية والإطاعة، ويقولون فلان مطوع، كانت في العقد السابق ولا يزال جذورها، يقولون حق فلان يا مطوع، يقولون لا يا مطوع، هاي حتى يسمون الإنسان مطوع أو مطاعية. متى تتحقق؟ تتحقق إذا كان الإنسان قد قبل ما يراه غيره أو يأمره به. وحيث هذا اللي يسمونه مطوع قبل ما أمره الله به، فيكون فيه نوع من المطاعية، يطيع أمر غيره. فإذا كان الإنسان قد تحمل أمر غيره بغير قبول لا يسمى مطوع، يسمى مغصوب أو مكره. إذا واحد ينفذ أوامر غيره لكن في قلبه غير مريد غير قابل، يقولون شنو؟ مكره، مجبر، مغصوب. من الذي يسمونه مطوع وعنده إطاعة؟ هو إذا قبل ما أمره به الغير فيسمى طائعا، وفي قباله الذي لا يمتثل ما أمره به يسمى عاصيا، يسمى عاصيا. وأما الرئاسة فإن الرئاسة نحو من الإطاعة، وهو مصدر الحكم في المجتمع. رئيس يعني هو مصدر الحكم وتنفيذها في المجتمع. وكل هذه المعاني يا أيها الأحبة تختلف عن الإمامة، إذ كل واحدة من هذه المعاني لها حقيقة تختلف بها عن غيرها. والإمامة التي هي بحيث يقتدي به الناس في أقواله وفي أفعاله لها حقيقة، وهذه الحقيقة فسرها القرآن الكريم بأنها الهداية. فإن القرآن الكريم لم يتعرض لمعنى الإمامة إلا وتعرض معها للهداية، تعرض تفسير وتعريف. يعني شنو؟ يعني لو قلت له شنو معنى الإمامة يقول لك معنى الإمامة يعني الهداية. بماذا تفسر الإمامة؟ الإمامة معناها الهداية. في جملة من آياته المباركة إذ قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة. بس سكت؟ قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن تكون معنى الإمامة هي الهداية بأمر الله، وليست الهداية مطلقا، ولا بد أن تكون هذه الهداية هي الهداية الموصلة وليست الهداية بمعنى إراءة الطريق. فإن إراءة الطريق هي وظيفة الأنبياء ووظيفة الرسل ووظيفة المؤمنين. أنا وأنت عندما نوضح الأمر فإن قد أرينا الطريق ووضحنا الطريق لمن يريد الهداية. هذه الهداية ليست الهداية الموصلة إلى المطلوب. في الأسبوع القادم إن شاء الله أتناول هذا المطلب بالتوضيح إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنيس نفوسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك، وصل على علي أمير المؤمنين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة، اللهم وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأستغفر الله لي ولكم. في المستدرك على الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله: وأبعث على البراق خطوها عند أقصى طرفها وتبعث فاطمة أمامي. في الأيام الفاطمية كفى بفاطمة شرفاً أنها أول من يدخل الجنة، وهي أمام إمامي إمام العالم، يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأمام سيدي ولد آدم. والله سبحانه وتعالى يقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه عندما ذكر يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم أنه قال: من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين فصنعاء فدون ذلك، حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه، وقال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة، ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم، وأدناهم نوراً على إبهامه، يطفئ مرة ويوقد مرة. المسألة يا أيها الأحبة كمقام من مقامات فاطمة الزهراء، أنه ورد في الأخبار الصحيحة أن أول شخص يدخل الجنة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. وفي هذا الحديث أيها الأحبة، إذا أردتم أن تعرفوا مقامات فاطمة الزهراء فاقرأوا الأحاديث التي رواها أهل السنة، فإن المقامات التي ذكرها أهل السنة لفاطمة أكثر بكثير مما ذكرها أهل الشيعة. ومن جملة هذه المقامات هذا المقام، أن أول من يدخل الجنة هو فاطمة الزهراء، هذا مذكور في الصحيحين. وفي المستدرك على الصحيحين في الجزء الثالث صفحة 153، هاي كتبوها في جوجل وتطلع لكم على طول: وأبعث على البراق خطوها عند أقصى طرفيها وتبعث فاطمة أمامي. يعني فاطمة ما هي؟ هي نور النبي صلى الله عليه وسلم. هذا استدلال قرآني يا أيها الأحبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، أول واحد اللي تشوفه منه رسول الله، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، فاطمة نور محمد تسعى وتدخل الجنة. اللهم صل على محمد وآله. وكفاها فخرا أن يكون مقامها هذا، وأول من يدخل الجنة هذا مقام. هناك روايات تقول بأن أول من يدخل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف نجمع بين أن أول من يدخل الجنة هو رسول الله والروايات الصحيحة التي تقول بأن فاطمة هي أول من يدخل الجنة بهذه الآية المباركة؟ أن فاطمة هي نور محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنها، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين، وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.